هذا العمل مقدم من شرفاء قلنديا إلى أبطال الضفة الغربية وأسود الميادين. عب الجعد صف السواتر، أعلن على عادي نشاط، واضربوا كل المحاور، اشعلوا كل النقاط. ما خبأ منا محارب نور شمس حتى جنين، في قلنديا هالكتائب ما تكل وما تلين. امشي عدرب الشهداء وسير، لا تتردد، اجهز واحشد، خلي فعلك كوب كبير. من قلنديا ارمي وسدد، واعلن بجنين النفير، وخلي نور الشمس يمدد، وعلي هدد قوموا غير، علي هدد قوموا غير. عب الجعد صف السواتر، اعلن على عادي نشاط، واضربوا كل المحاور، اشعلوا كل النقاط. ما خبأ منا محارب نور شمس حتى جنين، في قلنديا هالكتائب ما تكل وما تلين. طفت الاسود للقاتل اللي اوفوا الدروب، للخاطو في عزم الحروب، للفاتو في كل القلوب. اشرس شجعان من نور شمس ارض الرجال، لقلنت يا ابطال النجال، جنين ويا شعلة نضال. طفت الاسود للقاتل اللي اوفوا الدروب، للخاطو في عزم الحروب، للفاتو في كل القلوب. اشرس شجعان عب الجعد صف السواد، اعلن على عادي نشاط، واضربوا كل المحاور، اشعلوا كل النقاط. ما خبأ منا محارب نور شمس حتى جنين، في قلنديا هالكتائب ما تكل وما تلين. جلاب الموت تحروكي هالأسد بحرب، من صليته تسمع طرب، يحمد خطواتك رعب، بطل ومغوار. أبو شجاع بنور شمس، داعس عجيش الدعس، ما خلى بجندك نفس. جلاب الموت تحروكي هالأسد بحرب، من صليته تسمع طرب، يحمد خطواتك رعب، بطل ومغوار. عب الجعد صف السواد، اعلن على عادي نشاط، واضربوا كل المحاور، اشعلوا كل النقاط. ما خبأ منا محارب نور شمس حتى جنين، في قلنديا هالكتائب ما تكل وما تلين. البطل يوقل السلاح وحمل، ما سلمش حقه النذل، هاشم غدار احمد مطار الشهم منه العادي ما سلم الفر اللي بيحسم حسم يرمي بالنار محمد ما نصر البطل يوقل السلاح وحمل ما سلمش حق النذل هاشم غدار احمد مطار الشهم منه العادي ما سلم الفر اللي بيحسم حسم يرمي بالنار حب الجحد صف السواتر اعلن على العادي نشاط اضربوا كل المحاور اشعلوا كل النقاط ما خطأ منا محارب مرشمس حتى جنين في قلنديا هالكتائب ما تكل